السؤال الثالث اسأل عن قول المؤلف في الكلام على آية ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، يقول ما معنى قوله لأنه واحد لا من عدد ولا واحد في معنى؟ يقول ما معنى هذا الكلام؟ معناه أي ليس واحد من عدد معدود، مثل نقول واحد ثم بعده الاثنين أو الثاني مأخوذ من الثلاثة وهكذا. أيضا قوله ولا واحد في معناه أي لا يشركه ولا يشاركه سبحانه وتعالى في صفة الوحدانية أحد، يعني ليس هناك من يشارك الله عز وجل في هذا المعنى، في الأحدية، في الواحد، في الوحدانية. فإذن ليس هو واحد منبثق من عدد، يعني من الاثنين. الواحد الآن بالنسبة للمخلوق مأخوذ من الاثنين، والاثنين مأخوذ من الثلاثة، والثلاثة من الأربعة، وهكذا. فهذا هو مراده بهذا الكلام.